لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله في الحرابة بعد أن ذكر شروط المحاربة، شرط التكليف أو شروط الحرابة شرط أن يكون من المحاربين، شرط التكليف قال شرط حمل السلاح، ويشترط في المحاربين أن يكون معهم سلاح، لأن قوتهم التي يعتمدون عليها في الحرابة إنما هي قوة السلاح، فإن لم يكن معهم سلاح فليسوا بمحاربين، لأنهم لا يمنعون من يقصدهم، وإذا تسلحوا بالعصي والحجارة فهل يعتبرون محاربين؟ يعني إذا ما كانش معهم سلاح اللي هيقصدهم وهيقصدهم يعني هيضربهم، هو الناس هتجتمع عليهم، لكن السلاح هو اللي بيخليهم يغلبون غيرهم. إذا تسلحوا بالعصي والحجارة فهل يعتبرون محاربين؟ اختلف الفقهاء في ذلك، فقال الشافعي ومالك والحنابلة وأبو يوسف وأبو ثور وابن حزم إنهم يعتبرون محاربين، لأنه لا عبرة بنوع السلاح ولا بكثرته، وإنما العبرة بقطع الطريق، وقال أبو حنيفة ليسوا بمحاربين. قد تقوم الحجارة مقام السلاح في بعض الأحيان زي النبل والمقلاع، فإنه رمي بالحجارة، وقد يكون العصي الغليظة التي ربما تقتل ومع إحسان الضرب بها قد يقوم مقام السلاح، فقول الجمهور هو الأصح. الثالث شرط الصحراء والبعد عن العمران، اشترط بعض الفقهاء أن يكون ذلك في الصحراء، فإن فعلوا ذلك في البنيان لم يكونوا محاربين، ولأن الواجب يسمى حد قطاع الطريق، وقطع الطريق إنما هو في الصحراء، ولأن في المصري يلحق الغوث غالبا فتذهب شوكة المعتدين ويكونون مختلسين. المختلس ده اللي بيخطف ويجري، السارق يأخذ من حرز، المختلس واحد في ايده حاجة او حاططها جنبه يروح جاي وخطفها وجاري، فبيقول دول مختلسين لان هم ده الكلام ده يعني. قال والمختلس ليس بقاطع طريق ولا حد عليه لانه مش سارق ايضا. قال وهو قول ابي حنيفة، ان اللي بيخطف الشنطة ويطلع يجري ده غالبا الناس تعرف ايه تجيبه، ده كلامهم، هو قول أبي حنيفة والثوري وإسحاق وأكثر فقهاء الشيعة، وقول الخرقي من الحنابلة وجزم به في الوجيز. الكلام ده أصلا غير صحيح، لأن الخطر من استعمال السلاح في إرهاب الناس وأخذ أموالهم أو قتل نفوسهم عصابة تفرض سلطانها على القرى والمدن، هذا أشد في ضرره من السير في الطرقات، من قطع الطريق يعني الذي في الصحراء. الصحراء عندهم بشرط يعني الزراعات زيها، الغابات زيها، مش الصحراء يعني المقصود بها الصحراء عند من يشترط. قال وذهب فريق آخر إلى أن حكمهم في مصر والصحراء واحدة، هذا هو الصحيح، إن ناس استعملت السلاح وأرهبت الناس داخل المدن والقرى فهم محاربون. قال لأن الآية بعمومها تتناول كل محارب، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يبقى ما قالش إيه قطاع الطريق في الصحراء. قال ولأنه في المصري أعظم ضررا، فكان أولى بأن يدخل في هذا العصابات التي تتفق على العمل الجنائي من السلب والنهب والقتل، هذا مذهب الشافعي والحنابلة وأبي ثور، وبه قال الأوزاعي والليث والمالكية والظاهرية. ناس معهم سلاح يعدوا على الدكاكين، هات في إثاوة، هات إثاوة، وإلا يبقى دول إيه قطاع طرق، شهروا السلاح وهم مكلفون، يبقى وقطع وهم داخل المصر يعني يقطعون أو يفرضون على الناس دفع الأموال بالسلاح أو يقتلونهم، فهذا يعني كله من الحرابة. قال والظاهر أن هذا الاختلاف يتبع اختلاف الأمصار، فمن راعى شرط الصحراء نظر في إلى الحال الغالبة أو أخذه من حال زمنه الذي لم يقع فيه مثل ذلك في مصره، وعلى العكس من ذلك من لم يشترط هذا الشرط. ولذا يقول الشافعي إن السلطان إذا ضعف ووجدت المغالبة في المصر كانت محاربة، وأما غير ذلك فهو اختلاس عنده. ومذهب الشافعية أن الصحراء ليست شرطا. قال الرابع شرط المجاهرة. الصحيح في المسألة اللي فاتت دي إن الصحراء ليست شرطا. وكلمة المصر معناها المدينة أو القرية، مش لازم الأمصار الكبيرة. قال شرط المجاهرة، ومن شروط الحرابة المجاهرة، لأن يأخذوا المال جهرا، فإن أخذوه مختفين فهم سراق، وإن اختطفوه وهربوا فهم منتهبون لا قطع عليهم. وكذلك إن خرج الواحد والاثنان على آخر قافلة فسلبوا منها شيئا، لأنهم لا يرجعون إلى منعة وقوة، وإن خرجوا على عدد يسير فقهروهم فهم قطاع طرق. يعني عايز يقول إن إذا كان في تناسب في القوة وهم خرجوا على عدد محدود وغلبوهم على أموالهم فهم قطاع طرق، أما لما ييجوا على قافلة كبيرة مش هيقدروا يخترقوها كلها، فيقوم يدور على واحد في الآخر. ولكن الصحيح أنه لو كان بسلاح يبقى قطاع طرق. قال هذا الذي حكاه مذهب الأحناف والشافعية والحنابلة، وخالف في ذلك المالكية والظاهرية. قال ابن العربي المالكي والذي نختاره أن الحرابة عامة في المصر والقفر، قفر اللي هي الأرض الفاضية الصحراء أو الغابة أو الزراعة، قفر لأنه ليس فيها سكان. قال وإن كان بعضها أفحش من بعض، ولكن اسم الحرابة يتناولها، ومعنى الحرابة موجود فيها. ولو خرج بعصم في مصر يقتل بالسيف ويؤخذ فيه بأشد من ذلك لا بأيسره، فإنه سلب غيلة، اغتيال يعني خفية، وفعل الغيلة أقبح من فعل المجاهرة، بس غيلة بالسلاح، يعني بيجي يخطف واحد بالسلاح وياخد الفلوس اللي معاه. فهو بيقول إن خرج بعصا يقتل بالسيف، يعني تجديدا. إن الملكية أصلا بيقولوا أن الإمام مخير في العقوبة وليست على الترتيب. الجمهور يقولون إن قتلوا قتلوا، وإن قتلوا وأخذوا المال صلبوا، وإن أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الطريق فقط ولم يقتلوا ولم يأخذوا المال نفوا من الأرض. الإمام مالك بيجوز في جميع الجرائم من أول حاجة لأقل حاجة، الصحيح أنها على الترتيب. عشان كده بيقول إن خرج بعصا يقتل بالسيف. احنا نشوف الأول هو قتل بعصا ولا لا. عصا غليظة شوم فظيع، نزلوا ثلاثة انفار على واحد قاومهم قتلوه بالعصيان، يبقوا قطاع طرق. قال ولذلك دخل العفو في قتل المجاهرة فكان قصاصا، ولم يدخل في قتل الغيلة فكان حرابة. المالكية عندهم ان اللي بيقتل غيلة يعني اغتيال يعني خفية يجعلونه محاربا. فتحرر ان قطع السبيل موجب للقتل، وقال لقد كنت ايام تولية القضاء قد رفع الي امر قوم خرجوا محاربين في رفقة فأخذوا منهم امرأة مغالبة على نفسها من زوجها ومن جملة المسلمين معه، فاختلوا بها ثم جد فيهم الطلب فأخذوا وجيء بهم. فسألت من كان ابتلاني الله به من المفتين فقالوا ليسوا محاربين، لأن الحرابة إنما تكون في الأموال لا في الفروج. يقول ابتلاني الله بهم، فقلت لهم إن لله وإنا إليه راجعون. ألم تعلموا أن الحرابة في الفروج أفحش منها في الأموال، وأن الناس لا يرضون أن تذهب أموالهم وتحرب بين أيديهم تؤخذ يعني، ولا يرضون أن يحرب المرء في زوجته وبنته. وصدق. قال ولو كان فوق ما قال الله عقوبة لكانت لمن يسلب الفروج، وحسبكم من بلاء صحبة الجهال، خصوصا في الفتية والقضاء. عايزون عندهم الجهال اللي قالوا ان الحرابة ليست في الايه في الفروج. قد قال السدي رحمه الله في قول الله عز وجل لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، أن من خرجوا فغلبوا امرأة على نفسها لم يكن قتل يعني حدهم حد الزنا، وإنما كان حدهم القتل. والظاهر أنهم يقتلون رجما حتما، لأن قطع الطريق لابد أن يكون بأغلظ العقوبات، فهم يقتلون. ولكن طالما جمعوا مع ذلك الزنا فهم يقتلون رجما. وهناك قول بأن يقتلوا بالسيف. قال القرطبي والمغتال كالمحارب، وهو أن يحتال في قتل إنسان على أخذ ماله وإن لم يشهر السلاح، ولكن دخل عليه بيته أو صاحبه في سفر فأطعمه سما فقتله فيقتل حدا لا قودا. يعني بيقول واحد قال له تعالى نسافر سوا، أو دخل بيته خفية وهو محضر له السم. السم ده بقى قام مقام الايه؟ السلاح. عشان كده الملكية بيقول ومسقي السيكران للصبي. محارب. مسقي السيكران دي مادة تنون يسقوها للصبي ويخطفوا الصبي عشان يساوموا اهله على ايه؟ على فلوس، لان دي فيها خلاف. يقول لك ده مش المخطوف، ده انسان يعني ايه، مش للبيع، مش مال. يعني لو كان حر كان يبقى مش محارب، ولو كان عبد انه مال يبقى محارب. لا، الصحيح ان هو لما فعل به ذلك ليأخذ مالا فضلا عن ان يقتله اذا خلى به فان ذلك محاربة. قال وقريب من هذا القول رأي ابن حزم حيث يقول إن المحارب هو المكابر، مكابر المغالب يعني، المخيف لأهل الطريق، المفسد في الأرض سواء بسلاح أم بلا سلاح أصلا، سواء ليلا أم نهارا، في مصر أم فلاة صحراء يعني، أم في قصر الخليفة أم في الجامع، سواء، وسواء فعل ذلك بجند أم بغير جند، منقطعين في الصحراء أم أهل قرية، أم أهل قرية، سكانا في دورهم أم أهل حصن كذلك، أم أهل مدينة عظيمة أم غير عظيمة، كذلك واحد أم أكثر، كل من حارب المارة وأخاف السبيل بقتل نفس أو أخذ مال أو لجراحة أو لانتهاك عرض فهو محارب عليه وعليهم كثر، محارب عليه وعليهم كثروا أو قلوا. ومن ثم يتبين أن مذهب ابن حزم أوسع المذاهب، أوسع المذاهب بالنسبة للحرابة، ومثله في ذلك المالكية، لأن كل من أخاف السبيل على أي نحو من الأنحاء وبأي صورة من الصور يعتبر محاربا مستحقا لعقوبة الحرابة. من الطرائف ما ذكره الدسوقي في شرح مختصر خليل، قال وأمراء مصر مماليك في زمننا قطاع طرق، لأنهم يهجمون على القرى ويأخذون أموال الناس، ومن أبى قتلوه، ولا يغيث منهم سلطان ولا علماء ولا غيره. لأنه أيام المماليك ده، دسوقي ده كان أيام المماليك أو بعد الاحتلال العثماني، أو أقصد بعد دخول العثمانيين إلى مصر، فكانت الأحوال صعبة جدا في القرى والمدن البعيدة ونحو ذلك. كانوا بيولوا الناس مين؟ اللي هم البلطجية بتوعهم، فكانوا عشان يجمعوا لهم الفلوس، وكانوا التانيين بقى طايحين في الناس، اللي يقدر ياخد حاجة ايه؟ ياخدها، بيدوا الحاجات للأعلى المكوس وهم ياخدوا الباقي. قال عقوبة الحرابة، أنزل الله سبحانه في جريمة الحرابة قوله إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فهذه الآية نزلت في من خرج من المسلمين يقطع السبيل ويسعى في الأرض بالفساد، لقوله سبحانه: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. وقد أجمع العلماء على أن أهل الشرك إذا وقعوا في أيدي المسلمين فأسلموا فإن الإسلام يعصم دماءهم وأموالهم، وإن كانوا قد ارتكبوا من المعاصي قبل الإسلام ما يستوجب العقوبة. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. فدل ذلك على أن الآية نزلت في أهل الإسلام، يعني العقوبة اللي مذكورة في الآية دي مش بتاعت الكفار، الكفار هيتقتلوا، وإذا تابوا يبقوا إيه؟ يبقوا معفو عنهم. يبقى تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف والصلب نزلت في أناس غير الكفار المحاربين، وإن كانت الآية في الحقيقة نزلت في المرتدين، نزلت في قوم ارتدوا وفعلوا ذلك، فلأجل أن عقوبة القطع والقتل أشد جمع بينهم النبي صلى الله عليه وسلم وسمل أعينهم كما سملوا أعين الراعي. لكن سمل يعني حط مصامير فيها، انهم عملوا كده في الايه، في راعي الابل. قال: ومعنى يحاربون الله ورسوله، اي يحاربون المسلمين بما يحدثونه من اضطراب وفوضى وخوف وقلق، ويحاربون الاسلام بخروجهم عن تعاليمه وعصيانهم لها. عندي لها تنفع، لها يعني عن سنن تعاليم الإسلام. فإضافة الحرب إلى الله ورسوله إيذان بأن حرب المسلمين كأنها حرب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كقوله تعالى: يخادعون الله وهو خادع، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. فلما خادعوا المؤمنين جعلهم الله مخادعين لله، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فالمحاربة هنا مجازية، الحرب لله، لأن لا أحد يقدر على حرب الله، فهي مجاز أن من حارب المؤمنين فقد حارب الله، حارب تعاليم الإسلام. قال القرطبي: يحاربون الله ورسوله استعارة ومجاز، إذ الله عز وجل لا يحارب ولا يغالب لما هو عليه من صفات الكمال، فعبر بنفسه العزيزة عن أوليائه إكبارا لأذيتهم، كما عبر بنفسه عن الفقراء والضعفاء في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. هو هيدي مين؟ هيدي الفقراء والمساكين، فسماه قرضا لله، لأن الله هو الذي يرد عليه هذا المال ثوابا أضعافا مضاعفا. قال حثا على، كما عبر بنفسه عن الفقراء والضعفاء حثا في قوله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، حثا على الاستعطاف عليهم، ومثله في صحيح السنة: استطعمتك فلم تطعمني، فقال: وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه، أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ قال سبب نزول هذه الآية الكريمة. قال الجمهور في سبب نزول هذه الآية: إن العرانيين قدموا المدينة فأسلموا واستوخموها، أصابهم المرض والوخم لعدم موافقتهم هواءها لعدم موافقه هوائها لهم. قال وسقمت اجسامهم، فامره النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج الى ابل الصدقه فخرجوا، وامر لهم بلقاح، لقاح يعني ابل، ليشربوا من البانها، فانطلقوا. فلما صحوا قتلوا الراعي وارتدوا عن الإسلام وساقوا الإبل. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في آثارهم، فما ارتفع النهار حتى جيء بهم، فأمر بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا. إنه صلى الله عليه وسلم قطع الأيدي والأرجل فتركهم ينزفون. قال أبو قلابة: فهؤلاء قوم سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، فأنزل الله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. الآية رواه البخاري ومسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.